السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المنتجبين المظلومين المشردين صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة صلى الله يا ليتنا كنا معكم ونهتدي بهديكم فنفوز فوزا عظيما لخير المرسلين قبول مقطع القلب من سم ومن ألمي الله أكبر يا رب كيف السم أثر قلب الوجود وسر الكون من عدم يا راحلا زهرت الدنيا برحلات والروض زهرته من وابل الديم الدنيا وأحزن من في العالمين وأجرى دمع بدم غدا يا تخير نبي قد ترحل يا ندار الفناء بعد طول الهم يا سقمي فأصبحت بعد هناك وانا مظلمة يا فأصبحت بعد هناك وأنا مظلمة يا وغيبة الشمس لم تعقب سوايا يا ظلام وحدة قطع حاد المنايا بليلة وحدة يا ولبس جلبايا بمن الحزن وحدة يا لوين ما يضل نقش النبي وحدة يا جسم حسين ما يبقى رمية يا جسم حسين ما يبقى قرب ومن بعد. فعنه صلى الله عليه وآله الغر الميامين، خاصة في مثل هذه الليلة ليلة الخميس. إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمته السلام، وعن الإمام الباقر سلام الله عليه. إن لله ملكا سأل الجليل جل جلاله أن يعطيه سمع العباد، فأعطاه ذلك فهو قائم حتى يقوم ذلك اليوم يوم المحشر. ليس أحد من المؤمنين يقول اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم إلا قال الملك وعليك، ثم يقول يا رسول الله إن فلانا يقرأك السلام، فيقول صلى الله عليه وآله وعليه السلام، حيث قال صلى الله عليه وآله فإن لم تستطيعوا فابعثوا إلي بالسلام فإنه يبلغني ذلك. وقال البيزنطي أنه قال للإمام الرضا كيف الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله في دبر المكتوبة، أي بين النوافل، وكيف السلام عليه؟ فقال الإمام قل يا عبد الله السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا محمد بن عبد الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته مخلصا حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته، اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ولذلك الملائكة في هذه الليلة أفواج صاعدة وأفواج هابطة تسلم على النبي وآله صلى الله عليه وآله، وما زالت الملائكة كذلك منذ يوم وفاة النبي، وغمض عينيه وأحزن لنا أهل السماوات والأرضين. أيوا وينا وينا ماتن بخير البشر في يوم الاثنين صارت وفاة في صفا خير البرية مصيبته أفجع مصيبة أرض وسماء يبكي رسول الله وحبيب وأصبحت فاطم بضعته ثكلة وكئيبة والمرتضى الكرار وولاده الصبط تجذب الحسرة أم الحسن والدمع ساجد وتصيح يا خير الورى يا فخر الهوى يا بجنى كل معالي والمكارم ومن برك والمحراب يا سيد الكون أيامنا بزهرة وليالينا بحياته الكريمة أخلاقه محمودة صفات وضحت علينا موحش الدنيا بوفات الحزن شاملنا عقب خير النبي نفس الزكية فارقة وفي الحال قام المرتضى وغسل الهاد بداره ويسجب عبرته والحزن بادي وست مساء واولادها الفقده يا مصطفى هذا الأمين الروح ينعى وارض المدينة موج بالضجة الفرقة ليل ونهار عليك لهم الدمعة العين من اليوم الذي فجعت به الخلائق في هم وفي غمم وقد بكى كل شيء في الوجود لهم حتى الحمام بقرع السن بالندم يا فرج عنا بهم وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا كلمح بالبصر وأقرب من ذا